تعالى عشته منا وإلحن منه لعبده، ثم يأتي العبد على ذلك والعبد لم يقع على عقلك فالتاني عقلك ولا تتاني عقلك. عمر رضي الله عنه وعقله يدي معظم امه لما قبل حجر الاسعد قال والله اني لاعلم ان لك حجر جلسات بعضها وهذه الزوجه اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك الناس قبل فهو يسلم بتفسير الحجر معنا وقد جاء الاسلام بالف الاحجار الايه. نحن لا نعظم حجرا ولا نعبد حجرا وجاء الاسلام تفصيلا للعجر. فعمر رضي الله عنه يقول اني ما امنع حجر شتمت ولا تضر بل ابدا لا يعبدني وأنا لا أعلم من تقليل الحلم. فمن الذي جعله يفعل؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضيه كما أرسلته. كذلك جميع النصوص التي لا تفهم لها معنى. هي لا تفهم في أول عالم. الذي ذكر الكتاب يضع في السنة النبوية بمعنى أن الفقهاء يمارسون المحدثين به. فلما جاء في المواسية من الأرض وهذا مستحيل أن يكون حديث به عشاء الصانع وعلة في عقل اليوم وليس في حديث علم والحمد لله. لأن العلماء يقولون بهذا الأرض إذا لم نعرف شيئا فكيف بنا علينا كأن سأل إذا لم يعرف أحد فليظن أنه لا يؤذن في الأرض عرف يمكن أن يرجع إليه. ثم إذا سألت أن يعرف الإنسان جوابا يكمل الشرط على بعض هذا الطريق الوصول وإلا فقل الله أعلم. فهنا المقولة الوافية والمقولة من الوصف الوافية من الوصف فما كانوا المقولة أي شك قدر قلنا ليبقى إلا ومن جملة ما يوفق العلماء به أن يقولوا أن ألف والتان للعهد وليس للسلوان. يقولون أن الحديث يبعث له جراحة للخصوص فهي وسيلة بعينها ومقولة بعينها. الألف والتان وإن كانت تفيد للسلوان لكنها أيضا تفيد العهد. خصوص المسلمين تخرج منه العمر الخطاب ولا فائده منه. فاي قرار الحديث أن المقصود هذا الفقر يكون فإنه لا يكون البيت مسلم. فأنا بمن ولا على العالم أي على القصور قصور المرضيين كثير أن نقول أستهاء يكون على الاستقرار على أن نصرح من تجاهي جميعا. فمن ثم يرد العلماء من بين الأحاديث أو الآيات التي يظهرون التعامل مثل هذه الفاعل أنهم يستحيون عليكم على القصور فيقال إن الحديث ورد بوسيلة المقصود وموقولة المقصود لأن تكون الموقولة كافرة قطعا كما لحديث ثاني رواه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الحجر قطع كافرا فيمكن أن تكون الموقولة قطعة كافرة ثلاثة ثانية هذا الاعتراف من المبتدع أصحاب أصولا لأن كلهم يجازيه أهل السنة بها. فهو يقول وفقا للأصل، أنا لا أنازعك فيما تقول الآن، لكن أنازعك في الأصل الذي أصلت. تقول لي أنا لا أقتل عقيدة أن لها قول واحد، من كذب ولا ضحان من يقولها بكل تواضع، يتحدى من يأتي بحديث أو واقعة صحيحة أن صحابيا صار حديثا بالعقيدة من خلال الأسباب لصحابي آخر توصف عليه. نتحدى من يأتي بهذه الأحكام الشرعية، والصحابة اختلفوا كثيرا جدا في الأحكام الشرعية، وأن يختلف النص في أحاديث التوحيد والأثار الصفات. فعندما روى أبو موسى النخعي على أبو سعيد الخدري الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في حديث جماعة وفي قول تبارك وتعالى لم يشرك مع الإسلام، فقال فيكشف الله عن سافه عن سافه. فقيل كلمة القرآن بينه وبينه لم تنزل من الله عز وجل، ولكن منزل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه مبين في القرآن الكريم كما رواه أبو سعيد الخدري، فقال يمتلك الله عن سائره ومستطيع يعود على بعض الزمان. حب ماذا؟ صحابي اعترض على أبو سعيد وقال كيف يكون هذا الكلام؟ من بعد رأى هذا الكلام؟ هل وقف أحد القول على أحد أعراض على أبو سعيد هذا؟ إنما إذا أردت أن تقف على حقائق جذب هذه الأحاديث التي تضمن الأحكام الشرعية واعتبر بعض الصحابة عليها تكون كأحاديث الكل وصفها بدعة منها رضي الله عنها، لها اعتراضات وصفات تكون على كثير من الصحابة. إِنَّهُ لَا تُحَدِّثُونِي عَنْ كَذْبِ بَيْنٍ لِوَالْعَرَى مِنْهِ وَأَخُ كَذْبَ بَيْنٍ وَلَكِنَّ الْكَذْبَ عَنْ مُصْدِرِ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعه لشيء، قال إِنَّهُ لَا يَكُونَ عَلِيمًا وَإِنَّهُ لَا يَزَلُ عَلَى الْكَذْبِ. إن الله يهديه الكذب عذابًا بمكان الأنبياء عليه السلام. قال المصري رحمه الله ذكر في هذا الحديث عن الاثيم اتفاق عليها رضي الله عنها، اذ لا يحل ان يعذب الله حتى الكافر على كل ما يكذبه، فهو مؤمن سواء في هذه المساله لا يعذب بكذب الاخر. ويستمر طبعا على هذا الكلام بقول الله تبارك وتعالى ويعبدون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، فالقال لسان حال واثقال غيرهم لا حال للذين ظلوا واضلوا، فهو عندما اضل غيره ازمن فهو ذنبه في الحقيقه، ذنبه حينما ظل وذنبه حينما اضل، لأن لا يعرف الكذب بذنب لم يزيده ولم يرجع فيه كذب. فإن الله لا يعرف الكذب لا يزيد الكذب عن ذلك، هو المؤمن سواء كانه لا يعرف بغير ذنب. وهذا نحن ضيعنا الآن في الأرض وجد ولده إلا بتغييرنا لعقلية التوحيد. لا لا لا لا وهذه النقطة التي سنتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المدرسة وهو الدفع الأنفع للعالم هو الثاني فتتعلق به لأنه فوق نجاة بالنسبة لك في بحر الشبهات والكفر. تقول لجمع والنظيم بالتالي يأخذ الانسان للنفس يبتدي نوع عقله هي الواقع هنا هي لكن الفرق والإتقان يقول ميزة يقول أنا أضطي هذا المثل الكبير في التشكيل حتى يفرق الشيء جيدا بحسب العلم لا يشعر ولا أولاد أنت تكون تأثير ذات مثل وأنت لست لمحلل أن تكون تأمل علم صحيحة في تفعول تبحث عن أفضل الأولياء وأعلمهم فلذلك يوجد أن تبحث عن أفضل العلماء لكن يروح يضع على أحسن طريق ذات أي واحد أي واحد عليه تنفو هذا العلم إلا ولا عن شيء من الإسلام على أعلى نهاية الأرض. انك اذا اردت ان تقبل عن اي مدينه ان تقبل تنقيها الفيل لانها اذا كان عاملا بعلمك. ارجو من هذا وشكر الله لكم ورحمه الله سبحانه وتعالى.